هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة، وبنتمنى تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. دلوقتي لقاء الحلقة. أستاذة الدكتورة ياسمين حسني، أستاذ اللغة الأسبانية والترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك، شرف لي أن أنا أكون معاكم النهاردة ومرسي لحضرتك جدا. دكتورة ياسمين، وأنا أعلم جيدا أن حضرتك فترة من فترات حياتك كنت خارج مصر في أسبانيا وعدد من الدول، يا ترى إيه البلاد اللي حضرتك زرتيها؟ أنا الحقيقة قعدت في أسبانيا، عشت في أسبانيا 4 سنين، وزرت كمان باريس، زرت في المغرب كمان مدينة فاس ومدينة كازابلانكا. الله. طب يا ترى إيه الأفكار اللي حضرتك شفتيهم في هذه الدول عجبتك ونفسك تشوفيها موجودة في مصر؟ نبدأ بأسبانيا طبعا، لأن هي كان لها التأثير الأكبر والنصيب الأكبر من التفاعل يعني والتبادل الثقافي والحضاري بحكم الدراسة والثقافة. وبحكم التعايش كمان. الحقيقة يعني أهم الأفكار مثلا في مجال، لو هنتكلم عن مجال السياحة، هم هناك الحقيقة يعني أكبر مورد من موارد الاقتصاد عندهم السياحة، مع إن يعني هم ما عندهمش نسبة الآثار والمتاحف زي عندنا هنا في مصر. إحنا عندنا أكتر. إحنا عندنا طبعاً، إحنا مهد الحضارات زي ما بيقولوا كده. هم عندهم حسن استغلال للموارد دي وحسن تخطيط للموارد. يعني حضرتك مثلا لو دخلتي اي متحف، سواء في المتاحف او في الاماكن الاثريه، لو دخلتي اي متحف او اي مكان اثري هتلاقي كل الفاسيلتيز، كل التسهيلات اللازمه لانك تستمتعي بالزياره دي، من اول ان يبقى في مرشد سياحي صاحبك في مجموعه، او ان في جهاز بتاخديه بتشغليه باي لغه انت عايزاها، وده بيديلك شرح طول ما انت بتتحركي مع الاسهم التوضيحيه اللي موجوده في المكان، فانت تبقي يعني مستمتعه ان انت بتلفي وسمع في ودانك، وفي نفس الوقت تقدري تدوسي بوز وقت ما انت عايزه توقفي التسجيل. ده مرشد سياحي خاص يا فندم مع حضرتك، كانك بمرشد سياحي خاص، وده بيبقى حاجه زهيده بتدفعيها وانت داخله فوق ثمن التذكره، وساعات تبقى في بعض الاماكن يعني كمان انكلودد في ثمن التذكره، داخله من ضمن ثمن التذكره. فده الحقيقه من فكره حلوه وبسيطه، ويعني اعتقد يعني تنفيذها مش صعب خالص يعني. والجهاز ده يعني قديم، تهيألي انه غير مكلف يعني. غير كده طبعا وسائل المواصلات، يعني إسبانيا ومدريد بالذات فيها شبكة من أكبر شبكات المواصلات في أوروبا كلها، مش بس في إسبانيا، يعني مش على مستوى مدريد وإسبانيا بس، لأ، الشبكة بتاعت مدريد، شبكة مواصلات مدريد بالذات هي أكبر شبكة مواصلات في أوروبا كلها، حوالي من 13، يعني أيام ما أنا كنت هناك كانوا 13 خط، دلوقتي زادوا بقى 15 أو 16. والمحطات اللي بيحصل فيها التقاء مع اللي هو بيسموه قطار الضواحي هناك زادت، يعني من 2006 أنا يعني قعدت في أسبانيا من 2001 ل 2006، رجعت في أول 2006. 2012 كان في زيارة تانية، كنت في مؤتمر هناك، فيعني الفرق كان شاسع. في فرق برضو لأن هم الحقيقة ما يعني ما بيعدوش ساكتين، دايما بيطوروا نفسهم، فالشبكة رهيبة. ممكن تاخدي القطر الضواحي ده من وسط المدينة في مجرد 25 دقيقة نص ساعة، وهم ال 25 دقيقة ونص ساعة لو ما فيش أي نوع من أنواع الإضراب لعمال، لأن هم هناك يعني بيقدروا يعبروا عن نفسهم بالطرق دي ساعات، يعني لو في حاجة مش عايزين زيادة في المرتب مش عارف إيه، بيبقى في ساعات إضرابات، لكن لو ما فيش وبيعلنوا عنه قبلها بكذا يوم، يعني بحيث إن أنت برضو تقدري تاخدي الإيه، يعني شوفي السلوك كله مترتب مع بعضه إزاي، بحيث إن إحنا إيه يعني إحنا هنعبر عن نفسنا بس مش هنعطل حد ولا هنعمل مشكلة صحيح. في الدنيا يعني. هو عموما كمان حضرتك بتقولي قطار، هو عموما القطار زي مترو الأنفاق كده بيبقى ليه شخصية معينة، ان هو مش هيقف لو في اشارات كتيرة، مش هيتعطل مع عطلة شارع او زحمة. القطر شيء ممتع جدا. بالظبط جدا. وانا الحقيقة يعني كنت ساكنة ايام ما كنت هناك، كنت ساكنة في قلب مدريد، كنت بطلع برا للضحية، الجامعة بتاعتي كانت برا في الضحية، فكنت باخد القطر من وسط البلد لحد الجامعة بتاعتي بالظبط في 25 دقيقة لو تاخدي القطر في ميعاده، ما تأخرتيش انت على ميعاد القطر، هو ماشي بالساعة بالثانية يعني مظبوط بالثانية، وتبقي في ميعادك في الوقت اللي انت عايزاه في المكتبة. ننتقل لباريس. هي باريس كانت تجربة بقى، كنت يعني أصغر شوية في السن، يمكن كان عندي حوالي 15-16 سنة، ودي الحقيقة كانت رحلة يعني، كان بمناسبة إن أنا نجحت وجبت مجموع كبير في الإعدادية، كانت والدتي سفرتنا أنا وأختي وسافرنا وحدنا، وفي نفس الوقت كان خالي وعمتي هناك يعني، فكان في العيلة يعني موجودين، كان عندهم شغل برضو موجودين هناك، فقعدنا حوالي شهر ونص في الصيف هناك في باريس. طبعا انا مش محتاجه اتكلم عن جمال باريس يعني، وشبكه المواصلات برضو، نرجع لشبكه المواصلات برضو، ان هي اكتر حاجه بتفرق مع الواحد لما بيطلع حته بره. صحيح. وعلى فكره برضو بيقولوا ان هذه المدن تعاني الازدحام. هي تعاني الازدحام طبعا، هم يعني في باريس متضايقين ان باريس اكتر عاصمه فيها تلوث في اوروبا، في باريس. فيعني ايه الافكار اللي شفتيها في باريس، وحتى لو كان في حب الطبيعة، حتى لو كان في الشارع، في سلوك الناس، وفي عينيكي منذ أن حضرتك كنت في 15 من عمرك؟ والله هو يعني أكتر حاجة كانت أثرت في الواحد يمكن الحدائق العامة، لما الواحد بيتمشى في الشوارع، وإزاي الناس بتقدر إن هي تستمتع برضو من غير ما تضايق حد تاني، ومن غير ما أوسخ المكان اللي أنا فيه، من غير ما أرمي قاذورات مثلا أو كده، لا، في نظام، هنطلع نعمل بيكنيك ونقعد، هننظف ورانا قبل ما نمشي، هناخد معانا لعبة مثلا نلعبها، هنبقى حذرين إن إحنا ما نضايقش حد جنبنا، هننطلق، هنركب عجل، هنتعرف على ناس جديدة. يعني الحقيقة هي فكرة الاستمتاع دايما، الويك اند او راس الاسبوع، نهاية الاسبوع هناك بتبقى فكرتها كده، سواء حتى في مدريد كمان. صحيح. يعني انا في مدريد كمان كنت بستمتع جدا ان انا انزل يوم الحد الصبح لو الدنيا شمس كده في الشتاء والجو جميل، انزل اتمشى في اي حتة فيها جناين، وتلاقي بقى الناس هناك يعني ممكن الشحات قاعد بالجيتار وقاعد منسجم اخر انسجام، وانت تقعدي تسمعي وفي ايدك مثلا بقى حاجه حلوه بتاكليها، ايس كريم، مش عارف، اشتريتي قهوه من حته وقاعده، والخضره قدامك والمنظر، وبحيره مثلا بيعوم فيها بط ومش عارف ايه. فكل الموسيقيين هناك في الشوارع هم يعني طبعا الناس بتديهم فلوس، وبيعتبروا دول تجاوزا شحاتين. الويك اند مقدس. دي فكره حلوه قوي، دي فكره قيمه جدا. هترتاحي في الويك اند يعني، هترتاحي في الويك اند، وهتاخدي القسط الكافي من الاسترخاء ومن الجمال اللي انت بتتفرجي عليه، والموسيقى مثلا لو بتسمعي موسيقى ان انت تهدي اعصابك، فهترتاحي بحيث ان انت ترجعي في بدايه الاسبوع تاني عندك طاقه كافيه ان انت تبتدي بيها شغلك بهمه وبنشاط. يعني دي فكره جميله وبننقلها وبناكد عليها، يعني اهميه يوم الاجازه. بالظبط، اهميه يوم الاجازه. احنا هنا في مصر ما عندناش للاسف يوم اجازه. يوم اجازه بتبصي تلاقي نفسك ملكومه في 100 حاجه تانية جوه البيت وبره البيت، التمارين ومش عارف ايه. احنا برضو مقيدين نفسنا بافكار كتيره بتخلينا مش قادرين للاسف نستمتع بحياتنا، حتى يعني لو عندنا مثلا مرافق او كده، حد صحيح. بيروح نادي، حد مش عارف، برضو احنا يعني للاسف مش بنعرف نرتب وقتنا ونستمتع. دكتوره ياسمين، ننتقل للمغرب. المغرب بقى حاجه تانية الحقيقه خالص. اولا انا هتكلم على الناس، العشره، حسن العشره وحبهم للمصر والمصريين قد ايه. الله، قد ايه حبهم لمصر والمصريين، ودايما بيدعوا لنا ودايما بيتمنوا لنا الخير، وازاي هم في نفس الوقت يعني يمكن فطرتهم سليمة قوي قوي حتى في المدينة. يعني أنا رحت فاس، فاس ممكن تتصنف شوية على إنها مدينة جبلية، ممكن الناس تكون يعني فظة شوية، لكن برضو عندهم حسن معاملة وعندهم حتة إنهم عايزينك تنبسطي، أنت جاي عشان تنبسطي وتستمتعي ببلدهم، فهم بيحاولوا يساعدوك على قد ما يقدروا. شعب ودود وطيب وجميل. طب إيه الأفكار اللي حضرتك شفتيها هناك فرحتي لما شفتيها وكنت عايزاها تبقى موجودة في مصر؟ كازابلانكا برضو أنا انبهرت الحقيقة بالمترو، هو مش مترو هو تروماي زي اللي عندنا. يعني أنا زعلانة جدا، حاجة من الحاجات اللي مخليني زعلانة جدا دلوقتي إن إحنا شلنا التروماي كله في القاهرة، اتشال خالص يعني. صحيح. ما خلاص اسكندرية يمكن اللي موجود بس. الترام تحسي ان انت في اوروبا، التروماي لما تركبيه تحسي ان انت في اوروبا، مفيش فرق خالص. هم زي ما انا قلت لحضرتك بيحبوا يحافظوا على حاجتهم ويحافظوا على بلدهم. نعم. لو حطيتي مثلا انت ركبتي مثلا القطر ومسافره من حته لحته وحاولتي تحطي الشنطه معاكي فوق على الكرسي، يقول لك لا لو سمحتي نزلي الشنطه تحت علشان الكرسي ما يتبهدلش. صحيح. فاحنا برضو ايه في وسط الزحمه هنطلع التمرين، هننزل التمرين ومش شيل حط شيل حط، الدنيا احنا. صحيح. احنا مبهدلين نفسنا من غير ما نقصد. يعني المغرب وباريس واسبانيا يعني اماكن ذات خصوصيه في التاريخ وفي الجمال، حاجه كده يعني. وانت حضرتك دايما وانت نازله من على سلم الطياره كنت بتفكري فيها يا رب ارجع كده بلدي واشوفها هناك. الحقيقه هي هو المشهد دايما وانت راجعه بالطياره لمصر، دايما لما بتبصي كده على الهرم من فوق والمنظر اللي بيجيب لك الاحياء ويميل بالطياره يمين ويميل بالطياره شمال، ده منظر مؤثر جدا جدا. حتى لو ولو كان بالليل بيبقى مؤثر جدا، واحد بس حتى لو غبتي اسبوع واحد بس وانت راجعه بتبقي غصب عنك برضو متاثره وتحسي ان انت يعني لا هي وحشتك برضو. طبعا والله هو هناك حتى على مستوى المطار وانت راجعه برضو بتحسي بفرق. فكره التانل دي بتوفر عليكي، هنطلع الاتوبيس هننزل من الاتوبيس هنشيل الشنطه هنحط الشنطه، طب فرضا ان